واحتسبت الأجر عند الله فإن الله يعوض من صبرك. أنت تريدين الأجر عند الله، لا زوجك هو الذي يغني لك في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإن صبرت صبرك الله، وإن احتسبت الأجر عند الله أثابك الله، ونحن ذلك من الكلام الطيب. فتكسر قلبها للعفو، وتجعل قلبها لينا للإصلاح. في هذه الكلمات مثوبة الله والأجر من الله، وإذا خرجت من قلب صادق فإنها تقع في الأذن وتقع في القلب، فالكلمة التي تخرج من القلب تنام شغاف القلب. وكذلك أيضا ينبغي أن تتخير الألفاظ المناسبة والعبارات المهذبة التي لا تسيء إلى مشاعر الناس ولا تجحف. فإذا عرفت الحق وأردت أن يتنازل صاحب الحق عن جزء من حقه حتى يقع الصلح، لأن الصلح كما ذكرنا فيه نوع من التنازل عن الحق، فينبغي أن يكون بطريقة مناسبة، وهذا ما أحببنا أن ننبه عليه. فلا ينبغي إحراج الناس وظلم الضعفاء والإضرار بمصالح الضعفاء. في بعض الأحيان يدخل الرجل في صلح بين طرفين، أحد الطرفين قوي ظالم والطرف الثاني ضعيف مظلوم، يكون أيتام في بعض الأحيان، يكون أرامل من الأرامل، يكون من الفقراء، فيأتي من أجل الصلح ويأتي إلى الضعيف فيستغل نقاط ضعفه ويضغط عليه من جهة هذه النقاط حتى يتنازل عن بعض حقه. قال بعض العلماء لا يأمن من يفعل ذلك من الإثم في صلحه، وهذا ليس بصلح، هذا ظلم وجور. يكون الرجل الذي هو الطرف الثاني ظالما مستبدا، وإذا أصلح بينهم على هذا الوجه فإن هذا يعين الظالم على الظلم ويجعله يتمادى في ظلمه، واليوم ينتهي من هؤلاء الضعفاء ليقع في من هو أضعف منهم أو في غيره. ولذلك هذا النوع من الإحراج وهذا النوع من الإلحاح لا يجوز. كذلك أيضا إذا فرضنا أن عاملا اشتغل من تعبه وكد نصبه فأصبح له حق عند صاحب العمل، صاحب العمل رجل غني ورجل ثري، وثبت أن هذا العامل له فرضها 50,000 عند هذا الرجل الثري الغني الذي لا تضره 50,000 شيئا، وهذا الرجل جلس السنة والسنتين في عمله وكده وتعبه ونصبه ولربما عليه ديون وحقوق للناس، فنأتي إلى العامل ونضغط عليه حتى يتنازل عن جزء من المبلغ ويغض النظر عن جملة من حقوقه، ونجحف بذلك الإجحاف. ولربما أخذت أطراف من قرابته وجماعته ممن يستحي منهم فأخذت الأموال بسيف الحياء، فمثل هذا لا يبعد أن يبوء صاحبه بالإثم. هذا ليس بصلح، هذا إفساد ومعونة على الإفساد. فينبغي النظر في أحوال الناس والنظر في حدود إمكاناتهم وطاقاتهم والأشياء التي يمكن أن يضحوا بها، فما كان في وسعهم سألناهم أن يعفو، وكان السؤال بطريقة طيبة مهذبة وليس بطريقة الإلحاح والإزعاج وأيضا الإحراج. ففي بعض الأحيان يبلغ بالصلح أن الشخص يأخذ أطرافا أقوياء لا يمكن أن يرد الشخص شفاعتهم، وفي بعض الأحيان في الصلح يكون المصلح رجلا له مكانة وجاه، فإذا جاء إلى ابن عمه وقريبه قال له طلبتك وإذا طلبتك ما تردني، ما يصلح هذا الكلام، تطلبني شيئا في إجحاف بي وإضرار بي ولربما فيه إجحاف لأهله وعرضه وزوجه وقرابته، ينبغي أن يكون هناك شيء من التعقل وشيء من البصيرة، نعرف ماذا نجني إذا أصلحنا. لو حصلت غلطة أو هفوة أو زلة من الرجل معروف بالصلاح والاستقامة، وأخذناها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل وذوي الهيئات عثراتهم، أو علمنا أن الرجل غلط ثم ندم وممكن أن يصلح، أو كانت الغلطة في حدود إن كانت الشخص أن يعفو عنها فدخلنا في مثل هذه الأمور معا، لكن أن ندخل بالإجحاف والإحراج. وأيضا يختار أشخاص لا يمكن أن يتكلم الإنسان معه، قد يأتي بعمه وقد يأتي بخاله، ثم هذا العم والخال أيضا في بعض الأحيان يدخل بنعرات ويدخل بكلمات يحرج بها قريبة، وهذا لا يجوز. فيقول له أهنتني أمام الناس، إذا ليس لي عندك قدر، إذا ليس لي عندك

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فالتورية في الأيمان والكذب فيها لا تجوز، فلا يجوز أن يحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذبا خاصة في مقاطع الحقوق يمين غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يحلف بالله، إنما يقول الكلام المعروف الذي يقرب بين القلوب بالصفة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصطلح صاحب الدين مع المدين أنه إذا سدد نصف المبلغ أسقط عنه الباقي؟ أسابكم الله. هذه مسألة إسقاط بعض الديون على سبيل الصلح، ويكون الإسقاط لمعجل بمعجل، كأن يحل الدين ويطالب به، ومؤجل بمؤجل، ومعجل بمؤجل، ومؤجل بمعجل، وكل ذلك إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في المجلس القادم، لأن المسألة فيها تشعب وفيها كلام كثير في مسألة الإسقاط. وعن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز لصاحب الدين أن يقول لمدينه قبل حلول الأجل، إذا كان له 100 أن يقول له: أعطني الآن 90 أسامحك في 10، أو أبريك من 10 أسقط عنك 10، فهذا إبراء وإسقاط. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة والكلام عليها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هل يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين دون الأجنبي حفاظا على أسرار الزوجين؟ أسابكم الله. إذا وجد من قرابة الزوج وقرابة الزوجة من هو أهل لأن يكون حكما فيقدم على غيره لا شك، فأن يكون عم المرأة أو خال المرأة وعم الزوج وخال الزوج أو أخ الزوج أو أخ الزوجة ونحن ذلك من القرابات الأقرب في الأقرب، لا شك أن هذا أسر وأحفظ أسرار الزوجية. وأيضا في الأخ شفقة وفي القريب شفقة تحمله غالبا على أن ينظر الأصلح، فإن الأجنبي قد لا يدرك أحوال البنت أو الأخت، ولذلك إذا كان من القرابة فإنه أعلم بمصالح قريبه، وكذلك أيضا بالمفاسد المترتبة على الخصومة. فلا شك أن القريب مقدم على الغريب، وأن إذا وجد من قرباء الزوج الزوجة من هو أهل لذلك قدم. لكن لو رشح شخص لعلمه ودينه وصلاحه وتقواه لله سبحانه وتعالى يتحقق فيه المقصود، لأن الدين الصالح يحفظ الأسرار وينصح كما ينصح القريب وأشد، لأنه يخاف الله عز وجل، وقد يكون فيه من صلاحه وخيره واستقامته ما يكون سببا بإذن الله عز وجل لجمع القلوب وأتلاف الأرواح، وهذا جائز وسائغ، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرج تحت باب الصلح، أم أن الفقهاء جعلوه مستقلا عن الصلح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من باب الصلح، وإنما هو من باب الإصلاح والدعوة للخير، وله مبحث مستقل الذي يسمى بمبحث الحسبة، ويتكلم العلماء عليه في باب الحسبة، وليس له علاقة بمسألة الصلح. لكن في بعض الأحيان إذا وقع أثناء الصلح ما يستدعي أن ينصح أحد الطرفين أو يرغب أحد الطرفين في فعل خير وبر وترك ضر وشر، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في الصلح في بعض الأحيان ويقوم الصلح عليه، لكن من حيث الأصل فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعده وله أصوله في باب الحسبة. ويتكلم العلماء رحمه الله عليه في الأحكام السلطانية ويفردوه بمباحث مستقلة